والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الكلام على الصحيح الراجح إن شاء الله من كلام امرأة العزيز وسورة يوسف، وسورة يوسف فيها من العبر ما يحتاج إلى وقفات كثر. بعض العلماء كتب 100 عبرة في سورة يوسف في المنح والمحن، وقال ابن القيم عليه رحمة الله كلاما جاء فيه أنه لو أراد أن يكتب في سورة يوسف ربما استخرج 1000 عبرة. والقصص في القرآن كله عبر، ونذكر أن العبرة معناها أن تعبر من خلال النص إلى الحكمة المبتغاة والمقصودة. عبرة معناها تسمع كلمة من خلالها تعبر تمر، يعني لأن المعبر معناها إيه؟ طريق المرور يعني، فتقرأ النص أو تسمع النص فتعبر من خلاله إلى ما ينفعك من الحكم والدروس وما تستفيد به من دروس لنفسك في حياتك ولما بعد مماتك. وسورة يوسف تكلمت من خلال قصتها العجيبة والفريدة، قصة يوسف السورة الوحيدة اللي جمعت قصة كاملة ليوسف وأسرته وتاريخه من مولده إلى منتهى ما وصل إليه من الرفعة والتمكين والعزة، رغم أن القصص في القرآن موزع ومقسم ومتكامل كما نعلم في مواضع شتى، لكن قصة يوسف اجتمعت في سورة واحدة وفيها أحسن القصص، بمعنى أن فيها أحسن القص والرواية. نحن نقص عليك أحسن القصص، مش القصص هنا جامع قصة، ده القصص اللي هو القص اللي هو الرواية والحكاية، يعني نحكي لك أحسن أسلوب في القص والحكاية. أحسن القصص معناها أسلوب العرض، عرض الموضوعات يعني. وقد هذا جاء واضحا، وليس المجال مجالنا في الكلام عن قصص القرآن والعبرة فيه والبلاغة والقوة والأداء، ولكن قصة يوسف تناولت مناحي عدة في الكلام عن النفس البشرية حين تكون مسولة وحين تكون أمارة بالسوء، وفي مضمونها كلام عن النفس المطمئنة، لأن نفوس البشر 3 أنواع أو أحوال النفس البشرية قد تمر بأحوال 3، قد تكون مطمئنة راسخة ثابتة واثقة. وده الكلام ظاهر من خلال الكلام عن سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، نفس مطمئنة بإيمانها بعقيدتها برؤيتها بعلمها بمعرفتها بسلوكها الطيب الصالح. يعني انت عايز تبقى نفسك مطمئنة، تأمل فيما كان من يعقوب ومن يوسف، اطمئنان بعقيدة راسخة وإيمان كامل. إذا وجد في القلب تجد النفس هادئة ساكنة صابرة محتسبة، معها الحلم والتؤدة والكرم والثبات، وده كان في يعقوب وفي يوسف. ونعرف من خلال نبذة عن يوسف في كرمه وحلمه وثباته وقوته وعلمه ومعرفته وإيمانه ويقينه، وفي نفس مسولة تتقلب، قد تسول بالخير وقد تسول بالشر. تسول بمعنى تميل بك ناحية الخير أو ناحية الشر، فإن كانت تسول بالشر المحض فهي أمارة بالسوء، وإن سولت بالخير المحض أصبحت مطمئنة، وإن تقلبت يبقى مسولة، يبقى صاحبها متقلب متأرجح ولا يسلم إلا بلطف من الله. أمارة بالسوء نموذجها يعني المسولة إخوة يوسف. إخوة يوسف سولت لهم أنفسهم أمرا وتقلبت بهم من غيرتهم وحقدهم على يوسف لتآمرهم عليه، نقتله نبعده نلقيه في الجوب. ودي محن مر بها يوسف، والأمارة بالسوء امرأة العزيز والنسوة في تآمرهم الشديد ومكرهن، تآمرهن ومكرهن. ولكن سبحان الله العظيم وبحمده من رحمة الله ولطفه بعد المكر والكيد والتآمر على يوسف يقبل الله توبتهن، أو تابت على الأقل امرأة العزيز لما تابت واعترفت وأقرت، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والكلام عن يوسف صاحب النفس المطمئنة يمر بمحنة ومحنة ومحنة ومحنة، لكن مع كل المحن يثبت أن معدنه قوي وأن معدنه لا تزعزع ولا تأثر بالمحن. وفي قاعدة وحكمة، لا خلي الصامت، في قاعدة وحكمة تقول المنح مع المحن، ودي سنة الله في خلقه، المنح مع المحن. لكن المنح مع المحن إنسان الثابت صاحب المعدن القوي الذهب الخالص يثبت، لأن الذهب الخالص إن وضع في الزبالة فهو ذهب، وإن وضع في النار يثقل ويخرج أثقل أحسن وأجمل وأكمل من الأول. هكذا كان يوسف في السجن ضياء ونور ودعوة للتوحيد ودعوة للثبات والصبر، ثبات أمام محن شديدة ابتلي بكل المحن، ثبات في أمام امرأة العزيز وما أرادت له من السوء، وأمام النسوة سبحان الله العظيم وبحمده. يعني واجتمع النسوة في هذا المجتمع، واضح أن كان المجتمع فاسد متحلل عن الفضيلة غارق مستغرق في الرذيلة. النسوة لما يسمعنا بما كان من امرأة العزيز، وسبحان الله الآيات التي سمعناها بدأت بهن وانتهت بهن، بدأت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. واضح ان الخبر انتشر في المدينه كلها، في كل مصر، بس يعني اذا كان في العاصمه اللي هي القاهره اللي سماها القاهره دلوقتي، ولا في الدنيا كلها، لان امراه العزيز حدث مع حدث معها بينها وبين يوسف، فينتشر لدرجه النساء يتبادلن الكلام، ويا ريت بس يتبادل الاشاعه ده، يقعدوا مع بعض ويعد خطه عشان يشوفوا يوسف. طبعا هم لما امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ظاهر الكلام انه عتاب ولوم. امرأة العزيز الرجل الكبير الوزراء، كبير الوزراء في مصر، امرأته ذات المنصب والجمال والكمال والشرف تراود خادم، وبعدين الخبر ينتشر للدرجة دي، ولما ينتشر تبقى والعياذ بالله مصيبة وفضيحة. يقول امرأة العزيز يعني هذه المكانة ما كانش صح منها يحصل هذا الكلام، ونسبوها إلى العزيز، ما قالوش فلانة باسمها، قالوا امرأة العزيز، عشان يقول لك إن مكانتها المفترض ما تسمحش ليها بهذا الانحطاط في الأخلاق والتعامل. بعدين تراود، تراود ده مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة بالفعل المضارع، يتكرر يعني مرارا مرارا مرارا لحد ما وصل للذروة اللي هو الموقف اللي يكتشف أمرها ويراها سيدها زوجها، لأن تكرر كثيرا. وهذا التكرر يدل على أن في أن نفسها أمارة بالسوء، وأنها مصرة على ما هي فيه، وأنها في مأمن تفعل ما تشاء ولا تخشى أحدا. ده حتى بعد ما عرف زوجها بتتكلم بمنتهى الجرأة ولا كأنها تخاف ولا حاجة، وبعد ما عرف جوزها وعرفت النساء وعرفت البلد كلها تجمعهم وتصر على ما هي فيه حيث اللي هي عزاء تفعل ما تشاء. بعدين النسوة يعتبنا قد شغفها حبا، يعني تشخيص أن العاطفة غلبت عليها وتعلق قلبها بهذا الفتى لدرجة أنها لم تتحكم في نفسها حتى ولا يجب الله يفضح أمرها، يفضح أمرها. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني إحنا شايفين أنها إيه، أخطأت خطأت خطأ بينا واضحا، وخرجت عن دائرة الاعتدال والخلق والعفة والكرامة والشرف والعزة وضيعت نفسها. اللي يشوف الكلام يقول ده ناس النساء بالكويسين وعقلاء، لكن دبروا مؤامرة ومكروا بامرأة العزيز ونشروا الإشاعة عشان يشوفوها وعشان تتاح لهم الفرصة انهم يشوفوا يوسف. صلى الله عليه وسلم. يعني هم مكرهن، مكرهن يفضحوها ماشي عشان عاوزين هم يشوفوا يوسف. يعني هم القصه لما سمعوها مش يستعيذوا بالله ويقول الحمد لله الذي عافانا والحمد لله احنا بعاد عن المشاكل دي، لا، ده هم يعني مكرنا مكرا وتآمرنا مؤامره عشان يوصلوا للقصر ويشوفوا الولد، وهي ما كذبتش خبر، فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه، حققت لهن رغبتهن. مش عايزين كده خلاص تيجي، بس بمكر منها برضه، بمكر منها المجلس معد وهي تخبيه في مكان، مش تخليه في مكانه هو اللي قاعد فيه، عشان ما قالتش ادخل عليهن، قالت اخرج عليهن، يبقى كان فين؟ كان في مكان في نفس المجلس اللي قاعدين فيه بس مخبياه. لو كان بره في مكانه هو والاوضه اللي قاعد فيها المكان اللي فيه كان يبقى يدخل عليهن اخرج عليهن يبقى مخبياه، يعني ضمناه عشان خلاه في مكان خليها في مكان عشان لما ياتي هؤلاء النسوه تمكر بهن وتعرضه عليهن، وبعدين لما يخرج عليهن حاشا لله يعني تنزيه لله سبحان الله، ده يعني يتكلمن بكلام يدل على الفجور، يعني هن افتتن به حاشا لله معناها تنزيه لله سبحانه وتعالى في حالة الاستثناءات، بمعنى ان يعني هذا الجمال يكون في بشر، ان هذا الا ملك كريم. لما يقولوا هذا الكلام معناه افتتن به وما اكتفوش بالكلام، يعني كانهن يلتمسن العذر لهذه الفاجره في حينها، يدل على فجورهن، يعني ده جمال خارق جدا ويعني ويجب الافتتان به، يعني خلاص يعني وصلوا لمرحلة أنهن راودنه عن نفسه بالطريقة دي، هم بيراودوه إن هذا إلا ملك كريم. ولذلك لما يقول يوسف السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، بدعوه لحاجة مش كويس. وبعدين يعني ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ده سؤال في الآخر يعني قد يأتي ما مجاله، يعني بمكرهن بها وبمكرهن بيوسف راودنه عن نفسه، يعني دعونه إلى الفاحشة، يعني مش عامله وليمة أكل، عايزين يعملها وليمة فاحشة، يعني اشمعنى هي اللي المرأة العزيز تتاح لها الفرصة بهذا الجمال وإحنا نحرم منه؟ شوف وصل بهم المجال لإيه. لكن المشهد يقول ضعف النسوة أمام هذا الجمال والافتتان به، ارتخت أعصابهن، فالفاكهة وقعت من إيديهم والسكينة اشتغلت على اللحم، بدل ما مسك الفاكهة بالقطع بالسكين قلق الارتخاء الأعصاب خلى الفاكهة وقعت في الأرض، وقعت والسكين اشتغلت على إيه؟ على اللحم والقطع وهم مش دريانين. إن كان هذا يدل على جمال يوسف عليه السلام وقد ابتلي يوسف بجماله بفتنة النساء، لكنه ثبت وصبر كما ابتلي بالمنصب والجاه والمال في آخر زمانه وثبت وصبر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. كان ثابتا، وده المعدن الذهب، ودي النفس المطمئنة الثابتة، النفس المطمئنة يحقد عليه ويبتلى بالفرقة من أبويه أو من بيته، ويبتلى وهو ضعيف وصغير بأن يوضع في بئر عميق في الجب، ويبتلى ان اللي ياخده لا يعني ما يعبرش ولا يعملش مكان ولا وزن، فشراه بثمن بخس قليل، بخس دراهم معدوده، يعني ثمن قليل جدا، يدل على ان السياره ما حطولوش اي اعتبار. جماعه السياره المسافرين دول ما لم يضعوا له اي اعتبار ولا اي وزن، يعني لما يوقع في جماعه كده همهم ان ياخذوا فلوس، لا عندهم عاطفه ولا انسانيه ولا رقه في القلب ولا ينظر الى بشريته ولا ضعفه ولا طفولته، ولا سالوه انت من فين ولا جاي من فين ولا حالك ايه، هم خذوه عشان يكسبوا فلوس. ودي خسه النفس ورداءة النفس، النفس الخسيسه تنسى كل شيء في سبيل المال، لا عاطفة إيمانية ولا رقة قلب إنسانية ولا أخلاق ولا أي قيم، غير إن عايزين فلوس، عايزين فلوس قم يبيعوا هذا الغلام الواضح إن هو ضائع ومظلوم ومحتاج إلى غوث، لكن هم ليس في باله ماذا. ودليل على هذه الفئة جفاة القلوب قساة القلوب، لا قيم ولا مبادئ، غير عايزين فلوس. رغم أنهم لو رجعوا إلى أبيه ولا لأهله ربما انتفعوا وأخذوا فلوس، وربما عاشوا معاهم على السراء والضراء، لكن يبعوه ويخلصوا منه. ويبعوه كمان من دليل المكر النفس الخبيثة أنهم ما احتفظوش به، ربما لو احتفظوا به يظهر أهله ويأخذوه، لا يستفيدوا فرصة سريعة كده يبيعوه بسرعة. والحرام طبيعة كده يسرق السرقة ويبيع بسرعة عشان يخلص بها، بيعها بأسخف بأبخس الأسماك عشان ينتفع بالمبلغ الزهيد في سبيل أنه لا يكتشف أو يكتشف أمره أنه لص، ولا حد يعرف أن المسروق الشيء المسروق عنده. وبعدين يروح في القصر بدل ما يعامل معاملة الكرم، يعيش فترات سنين طويلة، لأنه ولما بلغ أشده آتينا حكما وعلما، قالوا الأشد 25 سنة أو يزيد، عش العقل نضج العقل، نضوج العقل ورسوخ العقيدة هو طبيعي مع دم طيب. وبعدين سلالة أنبياء ويصطفى نبيا، يعني مؤهل ليكون في مستوى النبوة في الرقي والأخلاق والعقيدة والإيمان والتعامل والكلمة تخرج منه محسوبة. لما قال ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، ما قالش شوف العزيز شوف مرته السوء التي ارتكبته زوجته، ما قالش الكلام ده، ما قالش شوف الكذب والاتهام الباطل من زوجته، قال ما بال النسوة، يعني عمم القضية عشان يدخل على نفس العزيز أو نفس الملك بأسلوب مهذب. لأن لو قال شوف لي مرات رئيس الوزراء رئيس الحاشية بتاعك، يبقى فيها شيء من التضاوي كأنه يثبه، لا ما بال النسوة التي قطع، يعني وضع التهمة أو الصفة في النسوة، لا جاب سيرة العزيز ولا سيرة الملك ولا القصر. ما بال النسوة، ما بال النسوة برضو سؤال عفيف، لأنه عفيف نفسه مطمئن معدن غالي نفيس. ما بال النسوة، يشوف لأحوالهم، يشوف عملوا إيه، يشوف عملوا إيه، وهم وصلوا لإيه وأنا وصلت لإيه، يعني هم تآمروا وفي مأمن وكل واحدة راح بيتها، وبعدين يعني في آخر الكلام كان رأيه الرأي القرار اللي وصلوا به لا يسجننه حتى حين. واضح ان القرار قرار المجموعة كلها، قرار النسوة كلها. فإذا كان هن الذي أمرنا بسجنه فقال ما بال النسوة، هم الفاسقات، هن الفاسقات، هن الفاجرات، هن المتآمرات، هن الماكرات، وهم اللي يأخذ القرار. خلي بالك لأن القرآن نافذة إلى الواقع قبل أن يكون نافذة للتاريخ. فجور وعهر ويأخذ القرار ويتنفذ القرار، والقرار من الكل، منهن لا يسجننه حتى حين، وحتى حين قد تتحقق رغبتهن في شهوتهن لما يسجن، يمكن يسجين يسجنوه عشان يمكن بعد كده يأخذ تأخذ الكل منهن شهوتها منه، والعياذ بالله. هذا الثبات من يوسف أمام المحن، وهذا المعدن القوي الراسخ، وهذا الصبر وهذا الكرم وهذه العفة عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني وصححه الألباني، عجبا لأخي يوسف ما أصبره وما أكرمه، يستفتى فيجيب، ولو كنت مكانه ما أستيت حتى أخرج. مش محتاجين لعلمي؟ طب يعني جاي تسألني في السجن، طلعني برا الأول وبعدين أعمل لي معاملة كويسة، وأنت ما دام تعترف بعلمي وتحتاج إلي خذني عندك وكرمني. لا أجاب، يبقى دليل على الثبات والقوة. وإن السجن مش شغله السجن، لو قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه يدعوننا إلى الفاحشة وإلى المعصية وإلى الفجور. ده موقف، وفي سجن فيه موقف. طب يعني الناس هنا، يعني بعض العلماء سألوا قال هل كل من يعني يودع في السجن أو يحكم عليه بالسجن يختار السجن على غيره؟ يعني ممكن واحد يعرض نفسه للسجن في سبيل أنه هو ما يتعرضش لأي موقف، قال لك لا ده مش أي موقف، ده موقف فيه فجور ومعصية وضلال وسلطان وسلطة وقوة، لازم يعمل المعصية أو السجن أحب إليه. أحب إليه بمعنى لا ينبغي أن تميل نفسه للفاحشة، ولكن يستريح بالسجن أحسن له. إنما لو كان أحد يسجن ظلما لأنه يفعل الخير، واحد بيعمل الخير ويسجن، لو خير تستمر في الخير ولا تسجنك بيعمل إيه؟ تستمر في الخير. ده سؤال طرحه بعض العلماء ومش عايز أقول تفاصيله يعني. إنما هنا الترجيح بين الفجور والمعصية وبين السجن. السجن هو بثباته وصبره كان داعية للحق والخير والتوحيد، وانتفع به من كان في السجن، ثم ارتفع به هو فوصل خبره إلى الملك، ابتلي بالسجن وأجواء السجن معروفة، وابتلي بأن يعني صاحب السجن لما سألوه قال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، محدش سأل فيه اذكرني عند ربك. يعني في بعض الأحاديث النبي قال عليه الصلاة والسلام إن كان لحظة الضعف، يعني الله أعلم، إنما اذكرني عند ربك قل للملك إن أنا بريء. يا ترى قال ولا ما قالش؟ قال، والملك أصر على قراره ولا نسي؟ ابتلاء ليوسف، إن كان الفتى ده نسي يبقى عشان يوسف يستمر ويصبر، وإن كان بلغ والملك أصر أو هيئة المحترمين دول الكبار في مصر أصروا على ما هم فيه، يبقى برضو ابتلاء ليوسف عشان يصبر. عجبا لأمر الأخي يوسف، يوسف يستفتى فيجيب ولو كنت مكانه ما أفتيت حتى أخرج، ثم يؤتى ليخرج فيأبى ويبدي عذره ولو كنت مكانه لبادرت الباب. يعني يقولوا الملك، وقال الملك اتوني به، قال ما بال النسوة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. إيه الصبر والثبات والقوة والعزم والثقة؟ مش هخرج غير لما تثبت براءتي ويثبت عذري، لازم تثبت البراءة أولا. هنا رجح بين البراءة وبين السجن، في الحالتين بين الفجور والسجن اختار السجن، وبين البراءة يبقى البراءة أولا، هنا فيه أولوية البراءة أولا وبعدين الخروج من السجن. مش يعني النبي بيقول يعني لو كنت أنا مكانه بادرت الباب، يعني الملك عايز بسرعة يجي على الباب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تواضعا منه وهو أشد ثباتا من يوسف ومن غيره عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد أشد ثباتا وأفضل معدنة من أي شيء، هو من معدن، هو من سلالة هؤلاء الطيبين الطاهرين، لكن عشان نفسه مطمئنة ثابتة راسخة قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله، ربك عن الملك سيدك حاكمك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي هذه الثقة، هو ده الثبات، بكيدهن عليم، مش عايز يخرج غير لما تثبت براءته، لأن البراءة والنزاهة والعفة والكرامة والشرف أهم من أي شيء. لما يقولوا مسجون أحسن ما يقولوا متهم. ولذلك قال بعض العلماء إن هم حكموا بسجنه عشان يوهموا المجتمع إن امرأة العزيز بريئة، يوهم المجتمع إن امرأة العزيز بريئة، يحكم عليه بالسجن عشان هم يدوا وهم للناس يقولوا كل ما ده بالسجن يبقى إيه، يبقى ثبت أنه مدان، هو لا تحاكم ولا استجوب ولا حد سأل، بل شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كون، يبقى ثبتت براءته وإدانة النساء منتهية. لكن يسجن عشان يوهم المجتمع كله ببراءتها. ازاي المجتمع الإلهي المرأة في العزيز تبقى فيها الكلام ده؟ لا، ده هي بريئة وهو اللي يستاهل السجن. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث الثاني، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أكرم الناس؟ قال: أكرم الله أكرم الناس أتقاه. أكرمهم أتقاه، من أكرمكم عند الله أتقاه. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: اسألوني الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن النبي ابن نبي ابن خليل الله. قال: ليس هذا عن نسألك. قال: اسألون عن معادن العرب؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا على المستوى يوسف، إذا فقهوا بالعلم، فقهوا بالعمل، لأن العلم يؤدي للعمل، العفة والنزاهة والكرم والشرف في يوسف، نزيه في الكلمة، حتى لما قال ما بال النساء مش عايز يقول كلمة غلط، شريف وعفيف يختاروا السجن، شريف وعفيف يتطول مدة السجن وما يخرجش حتى يثبت شرفه وكرمته ومن علمه وفقهه وثباته ومعدنه الأصيل. وفيه رواية في الحديث بتاعنا ده، يعني أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم يعقوب إسحاق إبراهيم، قال في آخر الحديث: والناس معادن، الناس معادن. فكان معدن يوسف على أتم وجه معدن الذهب، بل أخلص وأصفى وأنقى وأغلى وأعلى وأحلى من الذهب. في السجن مع المنحة، مع المحن كلها منحة أن يبرأ. خلاصة هذا الكلام، يقول الشاعر: وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، لا تيأسن فإن الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. بمعنى قالوا: بدايات كانت محرقة لكن نهايتها كانت مشرقة، بدايات كانت محرقة لكن نهايتها مشرقة. وراء مضيق الخوف، مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن. إذا وصل الألم والحزن درجاته يبدأ إيه؟ دي بداية مين؟ بداية الفرج. لذلك قال بعض، يعني بعض من كتب هذا الشعر قال: وأول مفروج به غاية الحزن، لا تيأسن فإن الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. والكلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الاعتبار، ولأمة محمد، أن سورة يوسف كما ذكر سابقا جاءت في أشد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم محنة، بعد موت خديجة وبعد موت أبي طالب وبعد تآمر كفار مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل سورة يوسف كاملة حتى يؤمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصر وفي الفرج القريب وفي إشراقات النور بعد مضيق الحزن وبعد احتراق الألم من مكر الكافرين وكيد الكائدين وغدر الغادرين. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما أرضيك آمالنا، لا تؤاخرنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واللطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم، بارك الله فيكم. المنح مع المحن.